في جملة ما جمعه من تلك الفضائل والفوائد للذكر حتى أوصلها إلى أكثر من 100 فائدة. وكنا ذكرنا بعضا منها وتوقفنا عند قولهم أن الذكر غذاء القلوب. نعم، كما أن هذه الأبدان غذاؤها بما أباح الله جل وعلا لها من أنواع الطيبات من المطعومات، وكما أن هذه العقول غذاؤها العلم، فإن القلوب كذلك غذاؤها ذكر الله تبارك وتعالى، بمعنى أنها تقوى بذكر الله عز وجل، بل وتحيا بذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا في الحديث العظيم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله جل وعلا هذا حي، وأي حياة؟ حياة القلب. والذي لا يذكر الله تبارك وتعالى هذا ميت، ميت القلب. فإذا مات قلب العبد ما استقام حاله بعد ذلك أبدا، تخبط في ظلمات، في ظلمات الجهل وظلمات البعد عن الله تبارك وتعالى وظلمات المعاصي والآثام. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها. من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى ومن أعظم فوائده أن الذكر سلاح المؤمن ضد عدوه الأول، عدوه الشيطان الذي له بالمرصاد. بذكر الله تبارك وتعالى يخنس هذا العدو، بذكر الله تبارك وتعالى يطرد هذا العدو. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا من أنواع هذه الشياطين التي يبتلى بها المؤمن: الشيطان الذي يحضره في صلاته ويريد أن يشوش عليه في صلاته. هذا الشيطان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتفل المصلي عن شماله ويتعوذ بالله جل وعلا منه، فإنه سيرحل، سيذهب عنه. الشيطان إذا سمع النداء الآذان وهو ذكر لله تبارك وتعالى، بل هو من أعظم الذكر، يفر حتى يسمع له ضراط. وهكذا، حتى أن من أولياء الله جل وعلا من عباد الله الصالحين كفاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لملازمته الذكر ولمنزلته العظيمة وقوة إيمانه ويقينه، كان الشيطان إذا رآه سالكا فجا سلك فجا غيره، يعني لا يسير في الطريق الذي يسير فيه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سلك فجا غيره، يفر من هذا الرجل. هذا كله بسبب ذكر الله تبارك وتعالى، فهو سلاح حقيقي قد لا نراه وقد لا نلمسه ولا نحس به الإحساس المادي، ولكن هذه حقيقته. تذكر الله جل وعلا الشيطان يفر منك، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الذكر الشيطان يفر منك، تتلو كلام الله تبارك وتعالى وتقرأ القرآن وهذا من أفضل الذكر، الشيطان يولي ويذهب. ولهذا الرقية الشرعية هي تلاوة للقرآن، هذه الرقية الشرعية، لأن الأثر إنما هو في كلام الله تبارك وتعالى، ما هوش في ذلك الراقي الذي بعضهم تلعب بهم الشياطين ويظنون أنهم أصبحوا أئمة في هذا الشأن، تنفخ فيهم الشياطين ويغترون بأنفسهم ويظنون أن هذا إنما هو لقوتهم ولتمكنهم من الرقية، وهذا من التدليس والتلبيس. التأثير إنما في كتاب الله تبارك وتعالى وفيما يتلى، هذا هو الذي يؤثر على الحقيقة. من فوائده كذلك أن به تحقيق حقيقة التوكل، لأن استحضار تلك المعاني التي يذكر بها العبد ربه تبارك وتعالى تجعله دائما وأبدا متوكل عليه حق التوكل. من هذا الذكر قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، براءة من كل حول وقوة، براءة من كل حول وقوة إلا من قوته تبارك وتعالى وحوله، وهذا في حقيقة أمره تحقيق لحقيقة التوكل. والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أعظم فوائده كذلك أنه أعظم أسباب غرس الإيمان في القلوب، لأن الإيمان شجر في قلوب المؤمنين الموحدين، هذه الشجرة غرسها هذه الكلمات الطيبات المباركات الباقيات الصالحات، هذا الغرس الذي يحيي القلب باليقين والمحبة لله تبارك وتعالى، والذي يكون سببا بعد ذلك في طمأنينته وانشراحه. من أعظم فوائده كذلك أن ذكر الله جل وعلا طارد للوساوس، الوساوس التي يبتلى بها الناس حتى يفتنون في دينهم بسببها، وهذا داء سببه الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. الذاكر لله عز وجل كثيرا هذا لا يصاب بالوسواس أبدا، فإذا غفل الإنسان عن ذكر ربه تبارك وتعالى ولم يلازم الذكر فإن عدوه يجد منفذا إلى قلبه. والوساوس من أفتك وأخطر أمراض القلوب، إذا ابتلي بها عبد من عباد الله فتن في دينه، حتى أن بعضهم يبدأ به هذا المرض الوسواس يبدأ معه ضعيفا وما يزال ولا يزال يشتد عليه ويقوى في قلبه حتى يصبح أشبه ما يكون بالمجنون عياذا بالله تبارك وتعالى. وإلا كيف تفسر رجل يجلس ليتوضأ ويمد يده لغسلها، والسنة أنه لا يتعدى في الغسل 3 غسلات، يغسلها 10-20 مرة لا لشيء إلا لهذه الوسوسة، يغسل ثم يجيه الوسواس، لا ما غسلت يعيد، يغسل ما غسلت يعيد، وهكذا ينتهي من الوضوء يرجع من حيث بدأ وهكذا، ويقضي لا أقول الدقائق في مكان الوضوء، بل بعضهم يقضي الساعات، بل بعضهم تفوته الصلاة لأجل هذا، وهذا في الحقيقة من أخطر الأمراض وأشدها على الإنسان، تحرمه طمأنينة القلب، فإذا لازم ذكر ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين كان هذا الذكر هو الذي، لأن الذكر لا يجد له مرتعا إلا في عند القلب الغافل، هنالك ينشأ هذا المرض، فإذا كان القلب ذاكر لا مجال لدخول الوساوس إليه، كيف تدخل هذه الوساوس والرجل دائما وأبدا لسانه رطب من ذكر الله تبارك وتعالى، قلبه متعلق بتلك المعاني والكلمات العظيمة التي يرددها بلسانه، سبحان الله، مستحضر لذلك المعنى لتنزيه الله جل وعلا عن كل نقيصة وعيب، مستحضر لتمجيد ربه تبارك وتعالى، الحمد لله، يستحضر تلك المعاني التي فيها الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد، هذه الصفة التي تجعل العبد قلبه متعلق بالله جل وعلا على الحقيقة، تكبيره لربه تبارك وتعالى يجعل قلبه معظم لله عز وجل تعظيما يليق بجلاله وبعظمته، وهكذا كل نوع من أنواع هذه الأذكار التي سبق أن أشرنا ولو يعني بإيجاز واختصار لما عرجنا على شيء من الأحكام المتعلقة بالذكر، ومن هذه الأحكام أننا تعبدنا بألفاظ مسنونة لا ينبغي لنا أن نتركها لغيرها، سواء فيما كان من هذه الأذكار أو فيما كان من تلك الأدعية التي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي لنا أن نتركها لغيرها، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير من دعا هو النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا الناس الآن وداروا معاجم للأدعية المحدثة، أدعية بألفاظ ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وبالسجع المتكلف وبتلك الألفاظ المنمقة، يظنون أن استجابة الدعاء في تزيين الكلمات والألفاظ، الله جل وعلا تعبدنا بالسير على خطى نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في الدعاء، ولا نغتر بمثل ما نسمع حتى وإن كان في الحرم أو في الحرمين من تلك الأدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء، لأنه لن يدعى الله عز وجل بأفضل وأحسن وأعظم مما دعا به نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام. من أعظم الفوائد كذلك أن الذاكر لله جل وعلا قريب من الله، قريب من الله. والله تبارك وتعالى كما بشر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر عبده كلما ذكره، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذه من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى هذه العبادة الجليلة العظيمة التي لا ينبغي لمؤمن أن يتقاعس عنها أو أن يغفل عن منزلتها وفضلها وأدائها على الوجه المطلوب، كما أمر ربنا تبارك وتعالى وكما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا استدل المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا السبب من أسباب انشراح الصدر بالآية الكريمة من سورة الرعد، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية الكريمة في تفسيره، قال: أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. على قدر معرفتها له تبارك وتعالى، هذه المعرفة التي بينا طريقها، المعرفة الحق، ومحبتها له، وهناك تلازم بين المعرفة والمحبة، لأن العبد إذا تعرف على ربه جل وعلا من خلال تلك الصفات التي تورث محبته في القلوب، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله عند بيان قسمي صفات الله جل وعلا، وأنها صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال تورث تعظيم الله جل وعلا في القلوب والخوف منه بعد ذلك، وصفات الجمال تورث محبة الله جل وعلا في القلوب وإقبال هذه القلوب عليه بالطاعة والسعي في تحقيق محابه جل وعلا. وهكذا يفعل المحب، وهكذا يفعل المحب. المحب إذا أحب سعى لإرضاء محبوبه، يفعل الأمور التي يحبها هذا الذي أحبه. فكذلك العبد المؤمن العارف بالله تبارك وتعالى والذي تمكن أو تمكنت محبة الله عز وجل من قلبه فإنه قال ومحبتها له يكون ذكرها له يكون ذكرها له. هذا على القول بأن ذكر الله تبارك وتعالى ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. وقيل إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين. يعني ذكر الشيخ في تفسيره أن المقصود بذكر الله في الآية الذكر الذي قلنا هذا المخصوص من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير لله عز وجل. ومن المعاني كذلك أنه ما أنزل الله جل وعلا على نبيه، المراد به كتابه الذي أنزله على نبيه وجعله ذكرى للمؤمنين، جعله ذكرى للمؤمنين. فعلى المعنيين ذكر الله تبارك وتعالى يحقق طمأنينة القلوب، ولهذا قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو كما ذكر علماؤنا غذاء القلوب، وهو غذاء القلوب. قال بعد ذلك فلذكر الله أثر عظيم، أثر عظيم في حصول هذا المطلوب، في حصول هذا المطلوب ألا وهو طمأنينة القلوب لخاصيته، هذه الخاصية التي في الذكر، هذه الخاصية التي في الذكر، كون الذكر عبادة يتواطأ عليها القلب مع اللسان، القلب مع اللسان، اللسان يتلفظ به. ولهذا يقول العلماء عند الذكر ينبغي تحريك الشفتين به، يعني الذاكر حقيقة هو الذي يحرك شفتيه عند التسبيح، يقول سبحان الله، هذا ذكر الله، ذكر الله بلسانه، ما هوش الذي لا يحرك شفتيه، هذا إنما هو ذكر قلب فحسب، ولم يذكر الله جل وعلا ولم يذكر الله تبارك وتعالى بلسانه. مثله مثل التلاوة في هذا الباب، التلاوة على الحقيقة أن يحرك التالي أو القارئ لكتاب الله شفتيه عند القراءة، شفتيه عند القراءة حتى يكون قارئا على الحقيقة. قال لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. أمر آخر أن الذاكر لله تبارك وتعالى يرجو ثوابا عند الله، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على فضائل الذكر، على فضائل الذكر. من ذكر الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. قال في ذكر من الأذكار أنه غرس في الجنة. فالذاكر لله تبارك وتعالى يفعل هذا رغبة في هذه العبادة وهذا للمحبة التي في قلبه لربه جل وعلا، فهو يرغب في ذكره دائما وأبدا، قلبه معلق بالله عز وجل، ويفعل هذا طمعا في ذلك الثواب ورجاء حصوله، يريد ذلك الثواب، يذكر الله جل وعلا حتى يناله عند ربه تبارك وتعالى. ثم قال وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة. وهذا سبب آخر وهو السبب السادس من الأسباب التي جمعها المصنف عليه رحمة الله لهذا قريت هذه قلناها. قال وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة. هذا السبب هو التحدث بنعم الله. التحدث بنعم الله، نعم الله تبارك وتعالى كثيرة لا تحصى ولا تعد، ونعم الله جل وعلا إذا ذكرت أي ذكرها من أنعم بها عليه، والذي المنعم هو الله جل وعلا. إذا أنعم الله جل وعلا على عبد من عباده بنعمة أو بنعم من نعمه، إما أن يذكرها وإما أن يكتمها. إذا ذكرها كان هذا الذكر لها من التحدث بنعمة الله عليه، وهذا التحدث من شكر الله على النعمة. هذا التحدث من شكر الله على النعمة. مثال على ذلك أن الله تبارك وتعالى أنعم على عبد من عباده بصحة وعافية في بدنه، هذه من أعظم نعم الله عليه، فهو يتحدث بهذه النعمة، يقول الحمد لله الله تبارك وتعالى كسانا بثياب العافية وأنعم علينا بالصحة. هذا التحدث سبب من أسباب انشراح الصدر وطمأنينته. يقول الشيخ لما؟ لأن هذا التحدث في حد ذاته عبادة من العبادات، لأنه شكر لله تبارك وتعالى على نعمه، والله تبارك وتعالى قال فأما بنعمة ربك فحدث، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحدث بنعمة الله عليه. هذا التحدث من جهة أخرى يجعلك ذاكرا لهذه النعم، ذاكرا لهذه النعم، وذكرك لها يذكرك بالمنعم بها عليك، ما لا يترك مجال للشيطان لأن يوسوس عليك في هذا الباب وتغتر بتلك النعم وتتكبر وتتجبر على عباد الله تبارك وتعالى، وتقول كما قال ذلك الهالك إنما أوتيته على علم عندي. هذا ذكره عباد الله، ذكروه أن يشكر الله عز وجل على نعمه، فقال لا، هذه وش من نعم الله، هذا إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا مصدر هذه النعم، نعوذ بالله. فأراه الله تبارك وتعالى وجعله الله تبارك وتعالى عبرة وآية لمن بعده، فخسفنا به وبداره الأرض. إذا كان هذه من عندك ومن علمك فنجي نفسك إذن، نجي نفسك إذن من هذا العذاب، وهذا العذاب الدنيوي، وسيأتي العذاب الأخروي الذي هو أشد وأبقى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بنعم الله عليه، ومن حديثه في هذا قوله فداه أبي وأمي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم من أعطى هذه السيادة؟ ومن بوأه هذه المنزلة؟ ومن رفعه هذه الدرجة؟ أليس هو الله رب العالمين؟ بلى، الله عز وجل هو الذي أعطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديثه هذا إنما هو تحدث بنعمة الله عليه، أنا سيد ولد آدم، وهذا تصديق لكلام ربه تبارك وتعالى. قال بعد ذلك ولا فخر، يعني ما ذكرت هذا لأفتخر به، إنما ذكرته من باب التحدث بنعمة الله علي. ولهذا يفرق وينبغي التفريق بين التحدث بنعمة الله وبين الفخر والخيلاء وما إلى ذلك مما هو من سيء أخلاق الناس، يتباهى هذا بكذا ويتفاخر الثاني بكذا. فرق بين هذا وذاك. الذي يتحدث بنعمة الله عليه، العلماء قالوا في هذا فائدتين. الأولى أن يشكر الله على نعمه، يعني حتى يتعبد الله جل وعلا بعبادة الشكر. والأمر الثاني حتى يذكر السامعين فيشكرون نعم الله جل وعلا عليهم، يذكر بهذا السامعين، يعني فيه رسالة لمن حوله. أنا أتحدث بنعمة الله علي وأشكره على ذلك، كأنه يقول لغيره لمن حوله افعلوا فعلي هذا واشكروا الله عز وجل على نعمه. لأنه ما من عبد من عباد الله تبارك وتعالى إلا وما أعطاه الله عز وجل وأسبغ عليه من نعمه الظاهرة والباطنة أكثر بكثير، بل لا وجه للمقارنة ما بين ما ابتلاه به. وهذه تقابلها عبادة والأخرى تقابلها عبادة كذلك. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك بالتحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، يكون المرء في طمأنينة وراحة، وهذا لاتصاله بالله جل وعلا، لأن هذه تذكره بالله، يتحدث بنعمه ويتذكر فضله وإنعامه، ويحدث له عبادة من أعظم العبادات القلبية أو البدنية أنه يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها. حتى لو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، يعني حتى إذا كان مبتلى بأي نوع من أنواع البلايا، فإن هذه البلايا لا تساوي شيء مع ما أعطاه الله جل وعلا وأسبغ عليه من أنواع النعم، لأن الشكر عبادة الغني والفقير، ليست عبادة الغني فقط، الفقير يشكر الله عز وجل. الغني ربما الله عز وجل يشكره على نعمة من النعم، نعمة المال، قد تكون نعمة أخرى هي أفضل منها وأعظم. من الناس من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة المال، والنعمة يتنعم، سميت نعمة لأن أصحابها يتنعمون بها، ولكن بعض الأغنياء لا يتنعم بماله، لا يتنعم بماله، مريض، أنواع من الطيبات ممنوعة عليه، لا يأكلها. لما؟ لأنه لو يأكل منها يهلك، فهو عنده قادر عليها ويصل إليها ولكن لا يقدر عليه. والفقير ليس له شيء، له دينار يتنعم بهذه الطيبات ويأكل منها ويجد لذة في ذلك ونشوة وهو فقير، ويحمد الله عز وجل ويشكره على ذلك. إذن هذه النعم أو شكر الله جل وعلا على نعمه ما هوش خاص بطائفة دون طائفة. ولهذا التحدث بنعم الله تبارك وتعالى يجعل العبد ويغرس في قلب المؤمن الغنى الحقيقي. والغنى الحقيقي هو غنى النفس، يكون غني في نفسه لأنه دائما وأبدا يشكر الله جل وعلا ويحمده أو غيرهما من أنواع البلايا. قال فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا تحصى أو لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، لأنه ضئيل جدا جدا جدا. يبتلى المرء ربما بمصيبة، وفي ذلك الحال مئات بل آلاف النعم يعيش فيها ويعيش بها، نعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة هذه الأمور كلها وهي كثيرة. بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها. وهذا قد سبق في السبب الثاني أو الثالث من أسباب تحقيق الحياة السعيدة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. وعبادة الصبر عظيمة عند الله تبارك وتعالى، هذه الوظيفة التي فيها الرضا والتسليم بأمر الله جل وعلا وقضائه وقدره. لأجل ذلك قال هانت وطأتها، لأنه يجد لذة عند صبره على ما ابتلاه الله عز وجل به. وهذا نجده جميعا، يجده المؤمن إذا ابتلي فصبر يفرح. لما؟ لأن الله جل وعلا ثبته، ولأن الله تبارك وتعالى وفقه لهذا الخير لهذه العبادة، لم يجزع كما يفعل غيره بل صبر واحتسب. ولهذا كان بعض السلف يخافون أن الله تبارك وتعالى لا يتقبل منهم أو لا يثيبهم على بعض أعمالهم التي أصبحت محبوبة لديهم، يخافون أن يكون حبهم لها حظا من حظوظ النفس، يخشى أن الله عز وجل لا يثيبه على الحلم لأنه تعبد الله عز وجل بهذه الخصلة حتى أصبحت محبوبة لديه، يسعى هو يتمنى لو كان كش واحد يتعدى عليه حتى يقابل هذا بالحلم. وربما كذلك بالنسبة للابتلاء، يبتلى ويفرح أن الله جل وعلا فتح عليه باب هذه العبادة، الصبر على الابتلاء أصبحت محبوبة إلى قلوبهم إلى هذه الدرجة. إلى هذه الدرجة، يعني يخافون أن تكون قد أصبحت حظا من حظوظ نفوسهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. هذا قال خفت مؤنتها وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها، بمعنى يؤمل أن الله جل وعلا سيثيبه وثواب الله جل وعلا على صبره بسبب هذا الابتلاء أعظم عنده مما يجده من تلك المرارة أو من تلك المشقة عند ابتلائه بتلك المصيبة أو تلك البلية. قال والتعبد بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها، تنسيه حلاوة الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ولهذا التذكير بالأجر والثواب هذا من تسلية قلوب المؤمنين، من تسلية قلوب المؤمنين. تكون انت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وهم في ضنك ومشقة كبيرة والعدو من حولهم وهم في مشقة حفر ذلك الخندق العظيم، هو ومن معه من الصحابة ويحملون الحجارة والفؤوس يحفرون بها وهم يرددون تلك الكلمات اللهم لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم لا عيش لا كيف لا لا لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار والمهاجر، كانوا يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار والمهاجر، يعني في هذا الوقت يسلون قلوبهم بهذا، وهذا يقين عندهم مش مجرد كلمات، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني ينتظرون ما عند الله لأنهم يعلمون أن ما عند الله جل وعلا هو الخير وهو النعيم المقيم. تفضل عبد الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا وللوالد والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا المنحر الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية يفوق. قال: فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا المنحر الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية. عندكم جمعا قطعا؟ أنا عندي قطعا. قال: وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد صبره وارتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. ديروا في الهامش ديروا جمعا، هذه الميمان بين قوسين ميمان جمعا، جمعا اللي طبعناها احنا جمعا. شكون اللي قال قطعا؟ نسخة ثانية مع كما انت عين. طيب اذا لا عنده قطعا يكتب جمعا في الميمان. نعم هذه يعني اخر طبعة من طبعات مصنفات الشيخ يعني مجموعة وهي يعني اعتني بها عناية من بعض المحققين لعلها تكون أصوب من غيرها والله أعلم. نقول لعلها لأنه قد يكون أحيانا العمل المتأخر أسوأ من العمل المتقدم. دعاية وإشهار في النهاية لا تحقيق ولهم يحزن. قال وكلما قال تأمل العبد بنعم الله الظاهره والباطنه الدينيه والدنيويه راى ربه قد اعطاه خيرا ودفع عنه شرورا متعدده خيرا كثيرا. ما عندكش كثيرا. قال ولا شك ان هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. نعم ثم استدل كعادته الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذا الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما قال انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا توجيه نبوي لهذا الأمر يعني في باب التحدث بنعم الله والنظر إلى نعم الله علينا دائما وأبدا. المسلم في أمور دنياه ولا بد من هذا القيد في أمور دنياه ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. ما يروحش يشوف اللي هو أغنى منه ويتعلق قلبه بذلك الأمر اللي أغنى منه الله يرزق من يشاء من عباده وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعبرة ليست بالغنى الدنيوي أو ليست بغنى المال العبرة بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى العبرة بأن يوفقك الله جل وعلا لفعل الطاعات والتقرب إليه بأنواع الصالحات. وإذا كان العبد موفق هذا الذي يهمه عند ربه. ولهذا ما أمرنا بغبط الناس على شيء إلا في مثل هذه الأشياء. لا حسد إلا في اثنتين. الشيخ هذه قريك جت الأشعار بشي فرغ السلام بارك الله فيك. هذا مو الدرس يا الدرس يا وش هذا 35 مع أنت أبو مرداس هاي أبو مرداسي ماشي تاع الخليفة هذه خاطئ الجهة السفلية ولا الشاحنات وكذا ما تعطلوناش الأشغال بارك الله فيكم. خلونا نبدأ في الله. إذن في هذه الأمور أمر ووجه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم لأن ينظر إلى من هو أسفل منه. قال ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لما؟ هذا حكم معلل. العلة وش هي؟ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لأنك أنت إذا نظرت إلى من هو فوقك ازدريت النعمة التي أنت فيها. تقول هذا شوف وش عنده وأنا ولا شيء. مثلا هذا صاحب الداصية هذا عوض يشوف اللي عنده إيركات يروح يشوف اللي عنده المرسيدس ولا الإيفوك يقول شوف أنا ربي قاع ما عطانيش. هذا موجود عند الجهال من الناس. ولكن إذا شاف المول الإيركات يقول الحمد لله على هذه النعمة هذه. يشوف هذه الداصية حاجة واحدة أخرى. وهكذا قس على ذلك كل نعم الله تبارك وتعالى عليه. وهذا كله لأجل ماذا؟ لأجل التحدث بهذه النعم، والتحدث بالنعمة يكون بعد معرفتها، بعد معرفتها، يعني علمت أن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك. ثم بعد ذلك من باب الفرح بها ومن باب الرضا بما قسم الله لك، ولا بد من هذا، تتحدث بهذه النعمة شاكرا لله تبارك وتعالى عليها. قال: فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل، الملحظ الجليل هو النظر إلى من هو دونك في أمور دنياك لا في أمور أخراك، في أمور أخراك دائما وأبدا انظر إلى من هو فوقك، انظر إلى الذي حفظ أكثر منك، والذي عبد أكثر منك، والذي اجتهد أكثر منك، لعلك تنافسه في هذا الخير، هذا الخير الذي قال فيه رب العزة والجلال: وفي هذا فليتنافس المتنافسون. وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. أمرنا في هذا بالمسابقة، كل واحد يجتهد حتى يفوق ويسبق صاحبه، كما كان الصحابة يتنافسون في هذا الخير. وكلكم يعلم المنافسة التي كانت بين عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف أن عمر بعد حين يئس من أن يسبق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، علم أن هذا الرجل هذا لا يسبق، خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الملحظ الجليل، رآه يفوق قطعا أو جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها، يعني إذا نظر بهذه النظرة، وفي الرزق وتوابعه، في العافية إذا نظر إلى المرضى ولم ينظر إلى من هم أصح منه وأعفى وأقوى منه يزدري نعمة الله عليه التي هي نعمة العافية. أما إذا زار المستشفيات وعاد إخوانه المرضى وشاف كل واحد الحال الذي هو فيه في مرضه وفي تعبه وفي آلامه، حمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه من نعمة العافية، بل حتى من نعمة المرض إذا كان هو كذلك مريضا، ولكنه دون الثاني، ولكنه دون الثاني، شاف واحد مريض لا يستطيع لا قيام ولا قعود، ولا هو مريض ولكن يقوم ويمشي ويتحرك، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. هذا بالنسبة لما قال في العافية وتوابعها، وفي الرزق وتوابعه، يعني ما أعطى الله جل وعلا من الأرزاق الطيبة وقسمها بين العباد، وقسمها بين العباد، لا ينظر إلى من هو أعلى منه في هذا الباب، ينظر إلى من هو دونه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره. وهذا هو، وهنا السبب من هذا الفرح والاغتباط الذي يجده، يجد نفسه أن الله جل وعلا قد فضله على كثير مما خلق. نحن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام في باب نعمة الصحة والعافية أننا إذا رأينا مبتلى ماذا نقول؟ بلى الأخ، كيف الاسم تاعك؟ ها؟ جمال، هيا جمال جملنا بالجواب الصحيح. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله. إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي، انظر إلى معاني هذا الدعاء، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. شاف واحد مقعد مسكين، سأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، يحمد الله على هذه النعمة التي هو فيها، وإن كان مريضا وإن كان مبتلى بمرض، لكن مرضه دون مرض الثاني الذي نظر إليه. قال فإنه فاق التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة، هذا التأمل كيف يكون؟ التأمل يكون بالإكثار من التحدث بها، يعني دائما وأبدا لا يغفل الإنسان عن هذا الباب، دائما مستحضر أن هذه نعم الله عليه، فيكون دائما وأبدا من جهة في عبادة، ودائما وأبدا في راحة وطمأنينة. لأن العبد من جهة يرضى بما قسم الله له، ومن جهة أخرى يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. المؤمن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى دائما وأبدا، حتى إذا ابتلي العبد بشيء اعتقد الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل إذا ابتلاه بأمر سيفتح له أبواب خير من جهة أخرى، سيفتح له أبواب خير من جهة أخرى. ورأينا ممن ابتلاهم الله جل وعلا من عباده المؤمنين كيف أنهم في أحوال، يعني مقعد كائن. أنا دائما وأبدا عندنا واحد الأخ نذكره ونسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه، أخ اسمه عبد القادر، عندنا جارنا في ولاد العربي ومريض منذ سنوات، عبد الله سنوات مقعد مستلقي على فراشه، ويملك أنه يذكر ربه جل وعلا ويسمع، لا تعطلت كليتاه وفقد بصره. يقول لي من نعم الله علي أني في كل وقت نسمع للمشايخ. قال لي نسمع للمشايخ، جالس مستلقي على فراشه ويسمع لي دروس العلم. نروح نزوره يقول لي أنا سمعت الخطبة تاعك الماضية وقلت كذا وكذا وكذا، ويسرد، يبدأ في سرد الخطبة أو في سرد الدرس الماضي. صلى الله عز وجل أن يشفيه وجميع المسلمين. هذا من هذا الباب الرجل مستحضر لنعمة الله عليه على ما هو عليه من عظيم البلاء، صابر محتسب بل شاكر لله تبارك وتعالى. والله شاكر لله جل وعلا على نعمته. قال لي لما كنت صحيح ما كنت ملتزم، ولما أقعدت بالمرض الحمد لله ربي أنعم علي بأعظم شيء وهو نعمة الهداية وأمثال هذا، يعني كثير. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يبدلهم خيرا، إنه سميع مجيب. قال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. وهذا كذلك من النعم، كذلك من أعظم النعم، دفع الله جل وعلا عنا الشرور، هذا من أعظم النعم. أنت الآن راك في نعمة، جالس في بيت من بيوت الله، في مجلس ذكر، في مجلس تحضره الملائكة، في مجلس يذكرك الله جل وعلا بسببه في من عنده. الناس الآن من أمثالك وفي سنك وربما من أقرانك راهم في الملاهي وراهم في معصية الله تبارك وتعالى وهم في مصائب عظام. الحمد لله الذي عافانا والحمد لله الذي أنعم علينا وعلى إخواننا وأبنائنا بهذه النعمة العظيمة الجليلة. نحمده تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا أن يثبتنا عليها وأن لا يميتنا إلا على هذا الطريق. دفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع، يعني هذا الأمر يدفع الهموم والغموم، وهذا هو محل الشاهد، لأن القضية في الأسباب التي بها تتحقق سعادة المرء في هذه الحياة، والسعادة تتحقق بدفع الهموم والغموم عن القلوب، ويوجب الفرح والسرور، الفرح والسرور القلبي الذي يجده المؤمن في نفسه، والذي يكون سببا في سعادته، سببا في الحياة الطيبة التي بشر الله جل وعلا بها من سار على صراطه المستقيم واستقام على نهج نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن يزيدنا وأن لا ينقصنا، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم قال بعد ذلك فصل: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. هذا موضوعنا في حلقة الغد بإذن الله تبارك وتعالى، نتوقف عند هذا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني نحن إن شاء الله في السبب السابع بإذن الله الحلقة القادمة. واستسمح إخواني عند لعدم الأسئلة لأني مضطر للانصراف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. اسمعوا رأوا الدعم.